وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، والمعروف في روايته: ضحك ربنا من قنوط عباده، ضحك ربنا من قنوط عباده، ولم أجده بلفظ عجبا، وأشار إلى فقده به العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ويجوز فيه المد آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والمصنف، رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعاد، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده حسن وله حكم الرفع. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير، وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، لقوله رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل، وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك إلى آخر كلامه. فقوله الأحاديث الصحاح يريد بها ثبوت تلك الأحاديث عنده. والحديث الصحيح يطلق ويراد به الثابت، فيندرج فيه الصحيح والحسن، فلا يخالف هذا تحسينه بعض الأحاديث، فإن الحسن يسمى صحيحا باعتبار كونه ثابتا. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين: أحدهما إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فأغلب هذه الأحاديث مقبولة عند أهل المعرفة. والآخر إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، وهو صنيع أئمة أهل الحديث المصنفين في الاعتقاد كالآجري واللالكائي وابن خزيمة وابن مندة وابن بطة في آخرين، فإنهم يخرجون الأحاديث الضعاف، وربما صرحوا بضعفها في هذا الباب تبعا للآيات والأحاديث الصحاح التي ثبت بها الباب. فإذا ثبت الباب عندهم بآية أو حديث صحيح أتبعوه بالأحاديث الضعاف لأنها بمنزلة التابع له. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب الواردة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أنها رواية البخاري عند الكشميهني أحد رواة صحيح البخاري، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، والمشهور في لفظه حجاب، لكن لفظ حاجب عند البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على ما ذكره أولا في قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمنون بها كذلك. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها كما تقدم 16 حديثا، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام كما تقدم عند الآيات، فمنها ما يدل على الاسم الذي في ضمنه الصفة، ومنها ما يدل على صفات ذكرت في الصفات التابعة لتلك الأسماء، ومنها ما يدل على صفات زائدة عما تقدم. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث 19 اسما، فالاسم الأول الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخرى ذكرها، وتقدم أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة مما لم يذكره المصنف مجيء هذا الاسم محلا بأل الرب. والاسم الثاني الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال أيضا يضحك الله في أحاديث أخرى ذكرها المصنف. والاسم الثالث رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة الحديث، أي صاحب العزة التي هي صفة الله، أي صاحب العزة التي هي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، فالحديث المذكور فيه هنا ضعيف ولا يروى في غيره من الأحاديث الصحاح. والاسم الخامس رب السماوات السبع، والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى، والاسم الحادي عشر منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الفرقان، والاسم الثالث عشر منزل الإنجيل، والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب. وهذه الأسماء كما تقدم منها أسماء إلهية مفردة كالأول والآخر والظاهر والباطن، ومنها أسماء إلهية مضافة كرب الأرض ورب عرشه العظيم ورب السماوات السبع ومنزل التوراة ومنزل الإنجيل وفالق الحبل وفالق النوى. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة من تلك الأسماء على ما تقدم تقريره من أن كل اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف دليلا مستقلا لواحد من هذه الصفات الواردة في الأسماء وهي صفة القرب، فأورد فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته الحديث. وذكر المصنف أحاديث تدل على صفات فقط دون أسماء زيادة على ما تقدم من الصفات الإلهية، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. وعدة الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة زيادة على الصفات المتقدمة في الأسماء 23 صفة إلهية، 23 صفة إلهية، تذكر الصفة بالتصريح تارة وتذكر تارة بالفعل الدال عليها وفق القواعد المتقدم تقريرها. فالصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. وفيه قول الله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وقال: فيظل يضحك. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره ينظر إليكم الحديث. وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، وفيها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. وصفة العاشرة القدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، حتى قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة الحديث. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول

خوطبنا بها، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف وخلاف الفطرة أيضا. فبطلان توهم اختلاط الله بخلقه مبني على ثلاثة أصول. فبطلان توهم اختلاط الله بخلقه مبني على ثلاثة أصول. أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، فإننا نقول القمر معنا وهو غير مختلط بنا. وثانيها أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق كافة، أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته كما قال المصنف، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ هذا الكتاب، مثل أن يظن أن السماء تظله أو أن السماء تقله، وهذا باطل بالإجماع. وهذه الجملة المفسرة الظنون الكاذبة ليست في النسخ العتيقة من هذا الكتاب، ومنها نسخة مقروءة على المصنف، وهي تشبه كلامه وكأنها أخذت من كتاب آخر له وأدخلت في هذا الموضع، ونشرها من نشرها على هذه الصورة، كالواقع في نشرة الواسطية في ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية. وهذه الجملة التي أدرجت عند هذا المحل ليست في شيء من كتبه التي طبعت حتى الآن والله أعلم. وذكر المصنف أنه دخل في هذا أيضا إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا ينافي علوه سبحانه، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات هو قرب خاص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والقرب المذكور في باب الصفات هو قرب خاص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم بإعانتهم ونصرتهم وتسديدهم، وهو الموافق لاصطفائهم وتخصيصهم بما ليس لغيرهم من الخلق. فلا يقال إن قرب الله نوعان، أحدهما قرب من الخلق جميعا والآخر قرب من المؤمنين، فإن دلائل الشرع تدل على أن القرب خاص بالمؤمنين. وما يوهم خلاف ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به في تفسير السلف الملائكة. وما يوهم خلاف ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به في تفسير السلف الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن

من خبره صلى الله عليه وسلم. فالقرآن خبره بكلام الله الذي أنزله الله عليه، والسنة هي خبره بكلامه الذي هو من الوحي أيضا. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث بهاء في أوله وآخره في كل كلمة، ووقع في بعض رواياته، وهي رواية الروياني في مسنده وهي المثبتة في نسخة الواسطية المقروءة على مصنفها. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لربهم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال. وجمع في بعض الآيات لتعدد الموزون فيه، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع في بعض الآيات لتعدد الموزون فيه. توزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها، توزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها. فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت: الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها. والأخرى الحساب العسير، الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه، وفيها تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فقد جوزوا بها في الدنيا، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم فقد جوزوا بها في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ والتقريع عليها، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ والتقريع عليها. وفي عرصات يوم القيامة، وهي متسعاتها، الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا، هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار.

لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، فإنه إذا مر الناس على الصراط كما ثبت في الأحاديث ووقع من وقع منهم في النار فإنه تحل الشفاعة بعد ذلك ويشفعون، كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. فالأصح في الشفاعة الثالثة أنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، وهي له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم إياها، وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة وتفاصيلها في الكتاب والسنة، فمن أراد الوقوف عليها فلا محيد له عما جاء في القرآن والسنة. وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد الصلاة بإذن الله تعالى.